أحسن الله إليكم. تقول: عند الاستحمام العادي هل يجب علي الوضوء أم يكفي الاستحمام مع العلم أني لا أمس العورة؟ من استحم ولم يقصد أداء عبادة من العبادات لا يلزمه وضوء، وإذا كان يريد أن يؤدي عبادة من العبادات فاستحم اغتسل بنية الطهارة وأسبغ الاغتسال على جميع جسده وأطراف جسده ولم تمس يده عورته، فإن هذا يجزي عن الوضوء. أما إن مس عورته بعد هذا الاغتسال فيحتاج إلى وضوء.